السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا والحديث الثاني والعشرون أو هذا والدرس الثاني والعشرون من دروس شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام على الحديث الحسن، وأن كلام الترمذي يدل على أنه لا يكون حسنا لغيره حسنا عند الترمذي إلا بشروط ثلاثة: أن يعني يسلم من المتهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه نحو ذلك. ثم قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الترمذي رحمه الله تعالى رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب كما سيأتي. يعني ابن رجب يقول إن كتاب الترمذي السنن يوجد فيها الأحاديث الصحاح التي في قمة الصحيح، والتي دونها قليلا وهي الأحاديث الحسان، ويوجد فيها أحاديث غرائب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل. يعني الأحاديث الغرائب التي يخرجها الترمذي يوجد فيها ما يستنكر وما هو منكر، خاصة في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. يعني غالبا ما يبين، إذن في بعض الأوقات لا يبين. يعني غالبا إن الترمذي رحمة الله تعالى عليه يبين المناكير التي توجد في كتابه والأحاديث الضعيفة جدا. ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد. يعني لا، هل الترمذي خرج عن متهم بالكذب فضلا عن كذاب عند جميع الأئمة، أو خرج متهم بالكذب عنده هو؟ طب هناك محمد بن سعيد المصلوب، وهناك الكلب، هناك كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف خرج له، لكن هناك أمران يرحمك الله. إما أنه خرج عمن لم يتفق على اتهامه بالكذب، وإن كان الراجح في أنه متهم بالكذب، إلا أنه لم يتفق على ذلك، أو أنه لم يخرج له منفردا، يعني خرج له في الشواهد والمتابعة. أعيد هذه الفائدة: خرج الترمذي لبعض من اتهم بالكذب، فهل خرج لهم؟ يعني ابن رجب يقول: ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بحديثا بإسناد منفرد، فكيف؟ إما أنه لم يتفق على اتهامه، فهناك من وثقه، هناك من ضعفه، هناك من تركه، وإما أنه لم يخرج له منفردا، إنما خرج له في الشواهد والمتابعة. إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم. يعني إما أن يخرجه في إطار مجموعة في الشواهد والمتابعات، أو أنه لا يكون يعني اتفق على اتهامه بالكذب. وعلى هذا الوجه الذي أنه خرج عن بعض المتهمين في بعض الطرق، والحديث له طرق أخرى، خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. إذن مسألة تخريج الترمذي للرواة المتهمين بالكذب له فيها فقه عليه رحمة الله. إما أنهم لم يتفق على اتهامهم فالعالم لا يلزم باجتهاد غيره، قد يكون متهما بالكذب عند فلان من الأئمة وعند الترمذي ضعيف فقط مثلا، فلا يقال له إنك خرجت عن المتهمين بالكذب لأنه ليس متهما عنده. صح، نحن المتأخرين عندما نجد أن الغالب في أنه متهم نحكم عليه بالتضعيف الشديد، لكن هذا إمام لا يلزم باجتهاد غيره، أو أنه متهم فعلا لكن خرج له في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول. إذن ترمذي رحمة الله تعالى عليه في الغالب يبين علة الحديث إذا كان الراوي ضعيفا أو شديد الضعف، الغالب أنه يبين. طيب، ولماذا روى عن المتهمين؟ أحد أمرين، إما أنهم لم يجمع على اتهامهم، وإما أنه روى لهم في الشواهد والمتابعات وليس أنهم انفردوا بحديث. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهم، يعني قد يخرج عن الضعفاء الذين الطعن فيهم من قبل الضبط أم من قبل العدالة، من قبل، ويبين ذلك غالبا أيضا ولا يسكت عنه. وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم، يعني الذين غلب على حديثهم الوهم وأنهم سيء الحفظ أبو داود شاركه أيضا في الرواية عن أمثال هؤلاء كإسحاق بن أبي فروة وغيره. وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. إيش؟ عن رجل متروك الحديث شيء، طب أمشي، عن رجل متروك الحديث سيء الحفظ، وبعد سيء الحفظ شيء، يعني بدأ يعني عن رجل متروك الحديث شيء، هذا الذي عندنا، إذن ما كان شيء سيء. طيب، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، يعني إن أبا داود أيضا قد يروي بعض الأحاديث المنكرة لكن لا يسكت عليها، فإن سكت فيكون هذا يعني من مما يعتري البشر، وإلا فالأصل أنه لا يسكت إنما يبين. ومراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عدة على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه، يعني لم يخرج لرجل متهم بالكذب عنده أو لرجل اتفق على أنه متهم بالكذب. وقد قيل طيب أو لمتروك متفق على تركه، فإنه قد خرج لمن قد قيل إنه متروك ومن قد قيل إنه متهم بالكذب، يعني حتى إن أبا داود رحمه الله خرج لأمثال هؤلاء، لكن هو قيل، لكن هل مذهب أبي داود أو مذهب الترمذي أنه فعلا متهم؟ وهل اتفق الأئمة على أنه متهم؟ وهل لو روى لهؤلاء يسكت عنهم؟ الغالب أن أبا داود وأن الترمذي رحمة الله الترمذية رحمة الله تعالى عليهما يبينان ذلك ولا يسكتان. وقد كان أحمد بن صالح المصري وغيره كان يساوى بالإمام أحمد بن حنبل لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه، وفي نسخة على من أجمع أو أجمع، يعني ما معنى اجتمع على ترك حديثه؟ إن ما يذكر فيه توثيق إنما التضعيف، والتضعيف الشديد، التضعيف الشديد جدا الذي يذكر فيه التضعيف الشديد جدا. وحكي مثله عن النسائي، إذن الراوي عند بعض العلماء لا يترك إلا إذا أجمع العلماء على ترك حديث. وذكروا من أمثال هؤلاء أحمد بن صالح، والنسائي ممن يقول بهذا القول. والترمذي رحمه الله تعالى هي أنا أزيدها، والترمذي رحمه الله يخرج حديث الثقة الضابط. ماذا، ما الذي يوجد في كتابه؟ حديث الثقة الضابط. ومن يهم قليلا ما ومن الذي لا يهم؟ هذا الذين هم الثقات. ومن يهم كثيرا؟ هؤلاء الذين ينزلون إلى درجة الحسد. ومن يغلب على حديثه الوهم يخرج حديثه نادرا. الذي يغلب على حديثه هذا الذي وضعه بسبب سوء حفظه أم بسبب الطعن في عدالته؟ لا، بسبب الطعن في الضبط، ويبين ذلك ولا يسكت عنه. وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني، بن عبد الله بن عمرو بن عوف، ولم يجمع على ترك حديثه، بل قد قواه قوم وقدم بعضهم حديثه على مرسل بن المسيب. كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الصحيح المتروك، والترمذي خرج حديثه، لكن هل أجمع العلماء على ترك حديثه؟ لم يجمع. فهناك من ضعفه، وهناك من وثقه، وهناك من اتهمه بالكذب. وإن كان الراجح، إن كان الراجح أنه متروك، لكن لم يترجح ذلك عند الترمذي. فهذا من الأعذار العظيمة التي يعذر بها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في التخريج لمثل هؤلاء المتهمين بالكذب. وقد ذكرنا ذلك في مواضع. وقد حكى الترمذي في العلل، في كتابه العلل، الترمذي له كتابان، العلل الصغير الذي يشرحه ابن رجب هذا، والعلل الكبير المطبوع بترتيب أبي طالب القاضي. وقد حكى الترمذي في العلل، أي في العلل الكبير، عن البخاري أنه قال في حديثي في تكبير العيدين: هو أصح حديث في الباب، قال: وأنا أذهب إليه. يعني حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، البخاري يقول إنه أصح شيء في هذا الباب، لا يعني أنه صحيح، لكن هو أقلها ضعفا، ويذهب إلى فقهه مع تضعيفه له. وأبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو أشد انتقادا للرجال منه، قريب منه، وعليكم السلام، أنه يروي لثقة الضابط، والثقة الذي يروي يهم قليلا والذي يهم كثيرا، ولكنه يبين ويوضح وينقد، وهو أشد انتقادا للرجال من الترمذي، وإن كان يشارك في الرواية عن بعض الضعفاء وبعض المتهمين بالكذب عند غيره. وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه وهم، ولا لمن فحش خطأه وكثر. لا، هناك أحاديث ضعيفة في النسائي، وهناك رواه مطعون في ضبطهم، ولكنه ليس كالترمذي في الرواية عن بعض المتروكين. وأما مسلم رحمه الله فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء، وتكل ما فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. انتبهوا المنهج الأئمة. أعيد: الترمذي يخرج للثقة الضابط، ولمن يهم قليلا، ولمن يهم كثيرا، ولمن غلب على حديثه الوهم لكنه يبين، ولا يخرج لمتروك اتفق على تركه إلا إذا كان في شواذ المتابعات أو لم يتفق على تركه. أبو داود أرقى قليلا من الترمذي، وإن كان قد شاركه في مثل ما في مثل هذا. النسائي شرط أشد. أما الإمام مسلم في صحيحه فلا يخرج إلا لصنفين: للثقة الضابط، وللثقة الذي يهم. لكن ماذا يفعل؟ ينتقي من أحاديث الذي يهم ما لم يهم فيه، يعني ينتقي من أحاديثه ما صح. وأما البخاري إمام أهل الصنعة فشرطه أشد من ذلك، وهو أنه لا يخرج للثقة الضابط إلا يخرج إلا لثقة الضابط، ولمن نذر وهمه، نذر يعني في نذرة، ما يخرج لمن وهم وهما ملحوظا، وينتقي أيضا من أحاديث شيوخه الذين فيهم ضعف، وإن كان قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه. ثم قال ابن رجب: إذا نحن عندنا الأئمة الخمسة: الترمذي، بدأ بالترمذي لأنه صاحب الكتاب، ثم عرج على الأقرب إليه في فعله وهو أبو داود، ثم النسائي، ثم ذكر مسلما، ثم ذكر البخاري. الترمذي ماذا يفعل؟ يخرج للثقة الضابط، ولمن يهم قليل، ولمن يهم كثير، ولمن غلب الوهم على حديثه، ولبعض المتروكين الذين لم يتفق على تركهم أو في الشواهد والمتابعات. أبو داود قريب منه وإن كان شرطه أرجح، النسائي أشد، مسلم لا يخرج إلا لثقة الضابط، وأيضا لمن تكلم في حفظه ويكون في حفظه شيء، لكن لا يصل لأن يكون الوهم في حديثه هو الغالب، وينتقي من حديث هؤلاء ما لا يقال إنه واهم فيه. أما البخاري فأشدهم، هذا إمام أهل الصنعة، ماذا يفعل؟ شرط أشد، أنه لا يخرج إلا للثقة الحافظ ولمن وجد الوهم في حديثه نادرا. طب وجد بعض الضعفاء خرج عنه، هذا انتقى من أحاديثه. قال ابن رجب: ونذكر لذلك مثالا، يذكر مثالا عمليا تطبيقيا، وهو أن أصحاب الزهري، الإمام الكبير الزهري أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 25 و100 في بدايته أو في نهاية 24 و100، أن أصحاب الزهري كم طبقة؟ 5. أصحاب الزهري 5 طبقات. الطبقة الأولى، انتبه، جمعت بين الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري، متقن وحافظ لحديث الإمام وطالت صحبته، سافر معه وجلس معه في وقت فرحه، في وقت سروره وسعاده، في وقت حزنه، في وقت ضيقه وهمه، في وقت راحته يذهب معه يجيء كذا. ولا شك أن هذا أعلم، يعني علم أبي بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره، أنه يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم، فملازمة الشيخ أفضل، تفيد لمن كان موصوفا بالحفظ والإتقان، لا شك أنها تكون تجعله أتقن للحديث ممن لم يلازم. جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له، يعني حفاظ متقنون طالت صحبتهم للزهري، علماء بحديثه ضبطوا حديثه، كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري، ومعمر، معمر بن راشد، ويونس، يونس بن يزيد الأيل، وعقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيل، وشعيب، شعيب بن أبي حمزة دينار الحمص، وغيرهم. وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري، هؤلاء القمة، فاتفق البخاري ومسلم على تخريج حديثه. هذه الطبقة الأولى من طبقات أصحاب من؟ الزهري. الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان، حفاظ متقنون فعلا، لكن لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صاحبوه مدة يسيرة، ولم يمارسوا حديثه وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى. يعني رجل عاش مع رجل 10 سنوات يختلف عن الذي عاش معه شهرين، هكذا الذي عاش 10 سنوات يعرف ماذا يسره، ما يضره، ما يفرحه، ما يحزنه، النظر علم، يعني حتى إذا نظر يميز، حتى إذا ضحك يميز، هل هو ضحك سخرية واستهزاء، أم ضحك فرح، أم ضحك ضيق وهم، إن تكلم يعرف، ومثلا يعني يفهم عنه. فالطبقة الأولى حفاظ متقنون مارسوا حديث الزهري وطالت صحبتنا، الطبقة الثانية حفاظ متقنون لكنهم لم يمارسوا حديثة ممارسة الطبقة الأولى، ولم يلازموه ملازمة الطبقة الأولى، بل صاحبوه فترة يسيرة، فلا شك أنهم في الزهري أقل من الطبقة الأولى. كالأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، والليث ليث بن سعد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، والنعمان بن راشد، نعمان بن راشد الجزري ونحوه. وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. الطبقة الأولى يستوعب البخاري ومسلم حديثه. الطبقة الثانية مسلم يستوعبه والبخاري ينتقي منها. إذن شرط البخاري أشد وأدق. الطبقة الثالثة قوم لازموا الزهري وصاحبه رووا عنه، لكن للأسف في حفظهم شيء. رجل لازم وصحب الشيخ لكن ليس متقنا، يعني فيه ضعف حفظ مثلا، ولكن تكلم في حفظهم كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ونحوهم. هؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعة. الطبقة الأولى مقصد البخاري ومسلم، الطبقة الثانية مقصد مسلم وانتقاء البخاري، الطبقة الثالثة انتقاء مسلم، أما البخاري فلا يعول عليها ولا يعرج عليها. بينما أبو داود والترمذي والنسائي يخرجون أحاديث الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة، إذن الأولى حفاظ متقنون لازم، الثانية حفاظ متقنون قلت ملازمتهم، الثالثة لازموا لكن فيهم ضعف، الرابعة قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة ومع ذلك تقلب فيهم، يعني جمعوا بين السوءتين. أتى إليه جلس شهرا أسبوعا أسبوعين كتب أحاديث وانصرف، وهو في نفسه متكلم في حفظ مطعون في ضبط. ومثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم ابن يزيد الملك والمثنى بن الصباح ونحوهم. وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. الطبقة الرابعة الترمذي قد يخرج لبعضهم، بمعنى أنه ينتقي من أحاديث الطبقة الرابعة. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين، أقوام من اتهم بالكذب لكن ذهب وطلب العلم على يد الشيخ، الشيخ لا ذنب له، إنسان متهم بالكذب يطلب العلم هو لا ذنب له، فها أو مجهول ما يعرف كالحكم الأيلي وعبد القدوس ابن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السقاء ونحوهم. فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج لبعضهم ابن ماجه، ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين. عرفتم كيفية رواية الحديث في كتب السنة؟ إن ينظر في طبقات الرواة، ينظر في طبقات الرواة، فطبقة لازمت وهم حفاظ متقنون، إذن هذا مقصود البخاري ومسلم. الطبقة الثانية متقنون حفاظ لكنهم لم يلازموا ملازمة كبيرة، فهؤلاء أيضا من مقصود مسلم والبخاري ينتقي منهم. الطبقة الثالثة قوم لازموا لكن فيهم ضعف، فلا ينتقي منهم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يرون له. الطبقة الرابعة قوم لم يلازموا وفيهم ضعف، وهؤلاء ينتقي من أحاديثهم الترمذي. ومن هنا قدمت سنن النسائي على سنن الترمذي بسبب هذا. الطبقة الخامسة، الطبقة الخامسة وهم المتركون المتهمون بالكذب أو المجاهيل ولم يلازموا، فهؤلاء لا يعرج عليهم أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، إنما ابن ماجه يخرج لبعضهم بمعنى ينتقي من أحاديثهم، ولذلك نزلت مرتبة سنن ابن ماجه عن بقية السنن. أيضا هناك أصحاب نافع مولى ابن عمر، قسمهم ابن المديني 9 طبقات. الطبقة الأولى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع. قال: فهؤلاء أثبت أصحابه وأثبتهم عند أيوب، يعني عند ابن المديني أثبت أصحاب نافع أيوب على عكس البخاري، البخاري عنده مالك. قال: وسمعت يحيى، من يحيى؟ يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، يقول: ليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع، لأن ابن جريج مدلس، فإذا كان مسموعا يعني إذا كان سمع الحديث من نافع فليس بدون هؤلاء عند يحيى بن سعيد القطان. الطبقة الثانية في تلاميذ نافع: عبد الله بن عون ابن أرطبان، ويحيى الأنصاري، يحيى بن سعيد، وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز. الطبقة الثالثة: أيوب بن موسى، إسماعيل بن أمية، وسليمان بن موسى، وسعد بن إبراهيم. الطبقة الرابعة: موسى بن عقبة، محمد بن إسحاق، وداود بن حصين. الطبقة الخامسة: محمد بن عجلان، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد الليث، ومالك ابن مغول. الطبقة السادسة: ليث بن سعد، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة، وسليمان ابن مساحق، وسليمان بن مساحق، وابن عنجن المصري. تتعجب مثلا تأخر رتبة الليث بن سعد في نافع، لأن الليث مصري وأن نافعا مدني، ولقاء الليث لنافع كان قليلا. نعم، فقد يكون الرجل إماما ولكن في راوي معين لم يتقن حديثا. الطبقة السابعة: عبد الرحمن ابن عنج، عنج عنج عنج، وبعضهم يقول، والحافظ في التقريب جعلها غاقة غنج، يعني الذهبي جعلها عنج، وابن حجر جعلها غنج. الطبقة السابعة: عبد الرحمن السراج، عبد الرحمن بن عبد الله، وسعيد بن عبد الله ابن حرب، وسلمة بن علقم، وعلي بن الحكم، والوليد بن أبي هشام. الطبقة الثامنة: أبو بكر بن نافع، وخليفة بن غلاب، ويونس بن يزيد الأيلي. انظر، مع أنه من أوثق الناس في الزهري إلا أن طبقته متأخرة في نافع، وجويرية بن أسماء الفزاري، وعبد العزيز بن أبي رواد، ومحمد بن ثابت العبد، وأبو علقمة الفروي، وعطاف بن خالد، وعبد الله بن عمر العمري المكبر هذا، وحجاج بن أرطاه، وأشعث بن سوار، وثور بن يزيد. وطبقة تاسعة لا يكتب عنهم: عبد الله بن نافع، وأبو أمية بن يعلى، وعثمان البري، وعمر بن قيس. ماذا عندكم؟ سندل. نعم، لقب سندل، هذا لقب، انتهى. وقد خولف في بعض هذا الترتيب، فمن ذلك تقديم سليمان، تقديم سليمان بن موسى على موسى بن عقبة، والليث، والضحاك بن عثمان، ومالك بن مغول، وجويرية، ويونس. يعني اجتهاد من العلماء في ذكر الطبقات. وحديث جويرية والليث بن سعد عن نافع مخرج في الصحيحين. إذن طبقتهما، طبقة جويرية بن أسماء والليث بن سعد، أرفع مما ذكر هنا. وسليمان بن موسى قد تكلم فيه غير واحد ولم يخرج له شيئا. وقد قسم النسائي أصحاب نافع تسع طبقات أيضا، وخالف ابن المديني في بعض ما ذكر، ووافقوا في بعض، فوافقوا في ذكر الطبقة الأولى، وزاد في الطبقة الثانية صالح ابن كيسان، وزاد في الثالثة موسى بن عقبة وكثير بن فرقد، وأسقط منها سعد بن إبراهيم وسليمان بن موسى. وذكر الطبقة الرابعة، يعني الذين ذكروا في الطبقة الرابعة من هم؟ الليث بن سعد، وجويرية بن أسماء، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، إسماعيل بن علي، ويونس بن يزيد الأيلي، لم يذكر غيرهم. وزاد في الخامسة ابن أبي ذئب، وحنظلة بن أبي سفيان، وابن عنج، عندكم غنج أيضا، وأسقط ذكر أسامة وابن مغول. وذكر الطبقة السادسة سليمان ابن موسى، وبرد بن سنان، وهشام بن الغاز، وابن أبي رواد. وزاد في السابعة عبيد الله بن الأخنس، وأسقط منها سعيدا وعلي بن الحكم. وقال الطبقة الثامنة عمر بن محمد بن زيد بن زيد، وأسامة بن زيد، ومحمد بن إسحاق، وصخر بن جويرية، وهمام بن يحيى، وهشام بن سعد. قال والتاسعة الضعفاء، عبد الكريم أبو أمية، ليس ابن أبي سليم، وليس ابن أبي سليم، وحجاج بن أرطاه، وأشعث بن سوار، وعبد الله بن عمر. وذكر عبد الله بن عمر العمري المكبر، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. وذكر طبقة عاشرة وقال هم المتروك حديثه، إسحاق بن أبي فروة، وعبد الله بن نافع، وعمر بن قيس، ونجيح أبو معشر السندي، وعثمان البري، وأبو أمية بن يعلى، ومحمد بن عبد الرحمن ابن مجبر، وعبد العزيز ابن عبيد الله. يعني اختلاف، والأولى طبعا ذكر الليث بن سعد في طبقة متقدمة في نافع. طيب، أيضا أصحاب الأعمش قال النسائي هم سبع طبقات. الأولى يحيى القطان والثوري وشعبة، يحيى بن سعيد القطان والثوري سفيان وشعبة. الثانية زائدة، زائدة بن أبي قدامة، وابن أبي زائدة زكريا، وحفص بن غياث. الثالثة محمد أبو معاوية، محمد بن خازم من الضرير، وجرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة. من أبو عوانة؟ والضاح بن عبد الله يشكر. الرابعة قطبة ابن عبد العزيز، ومفضل ابن مهنه، وداود الطائي، وفضيل بن عياض، وابن المبارك. الخامسة ابن إدريس عبد الله، وعيسى بن يونس السبيعي، ووكيع بن جراح، وحميد الرأسي، وعبد الله ابن داود، والفضل بن موسى، وزهير بن معاوية. السادسة أبو أسامة حماد، وابن نمير. من ابن نمير؟ محمد أم عبد الله؟ لا، هذا عبد الله ابن نمير، أما ابنه محمد فشيخ مسلم. وعبد الواحد ابن زياد. السابعة عبيدة ابن حميد، وعبدة ابن سليمان. يعني المقصود أن الرواة لهم طبقات عند الأئمة، فالبخاري دائما ينظر لأي طبقة لأرفعها، ثم ينتقي من الثقات الذين قلت ملازمتهم لشيوخه. قال رحمه الله تعالى ابن رجب: وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور. قلنا إن الغريب في اللغة هو المنفرد البعيد عن أهله وأقاربه، وفي اصطلاح المحدثين هو الحديث الذي تفرد بروايته راو في أي طبقة من طبقات السند، فهو إما أن يكون غريبا مطلقا أن يكون في طبقة الصحابة، إما أن يكون غريبا نسبيا إذا كان بالنسبة لإمام من الأئمة. وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة، في الجملة ليس كل غريب مذموما، وإلا في حديث إنما الأعمال بالنيات غريب، لكن في الجملة يذمونه. لماذا؟ لأن الحديث إذا انتشر واشتهر وتلقاه العلماء عن العلماء وذكر، يعني يكون أقوى في الإتقان. أما إذا انفرد به راوي فيخشى من غلطه ووهمه وخطأ. ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا، يعني المشهور. خرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبده عن أبي وهب عنه. وخرج أيضا من طريق الزهر عن علي بن حسين قال: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. ولذلك يعني من الخطأ الجسيم أن بعض إخواننا يعجب بالأشياء الغرائب والفتاوى الشاذة في عصرنا، يعني يعجب جدا بمثل هذا. لا، يعني ينبغي أن يعني أن الإنسان ليس كل قول يكون غريبا يكون مذموما ولا يكون يلهس وراءه، بل ينظر في الراجح وبتتبع وباستفاضة ما كل ما جاء، أي قول الناس تفرح به، كما قيل لكل ساقطة في الحي لاقطة. لا، ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن، يعني العلم المعتبر يعني. وبإسنادها عن مالك قال: شر العلم الغريب. هذا الذم في الجملة، يعني هذا مذموم في الجملة، شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم. من إبراهيم؟ إبراهيم بن يزيد النخعي إمام الكوفة. قال كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. غريب الحديث يعني الغرائب، يعني ليس الألفاظ الغريبة، فالألفاظ الغريبة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود أنهم يكرهون الحديث الغريب بمعنى الذي إسناده غريب. وعن أبي يوسف قال من طلب غريب الحديث كذب، من طلب غرائب الحديث كذب، لأنه سيأتي بأحاديث ما يعرفها العلماء فقد يتهم بالكذب بأنه الذي يعني سرقها أو وضعها. وقال أبو نعيم فضل بن دكين كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة سقط حديثه في الغرائب، يعني رجل عابد زاهد لكن لما تتبع الغرائب سقط حديثه. وقال عمرو بن خالد سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. واحد معجب بأحاديث يعني لا أعرفها أهل العلم. وذكر مسلم في مقدمة كتاب الصحيح من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال للرجل لزمت عمرا، عمرو بن عبيد معتزلي، قال نعم إنه يجيئون بأشياء غرائب، قال يقول لها أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب، يعني ويجيئكم بأشياء غرائب نحن نفر من غرائبها. وقال رجل لخالد بن الحارث أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا، فقال لو كان فيه شيء غريب لمحوته. لا يعني إن حديثه معروف ومشهور عند الأئمة. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال المروذي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم، يعني ظلوا يتتبعون الغرائب والأسانيد الغريبة وتركوا الأحاديث المشهورة أن يتفقوا فيها وأن يتعلموها. ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة، ومن هنا كتب الفوائد التي معناها الأحاديث التي تفرد بها وأراه في الغالب، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. يعني إذا كان مشهورا ومعروفا فالغالب عليه الصحة، وإذا كان غريبا فالغالب عليه الضعف. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء أغلبها. وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور. وكما تعلم بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يعني يعجب مثلا بإيش بأن يجلس يدرس أو يدرس جزءا حديثيا يعني مطمورا، عندك البخاري وعندك الموطأ وعندك مسلم، وعليكم السلام وبركاته، وعندك مسلم وعندك السنن، هذه الكتب التي يجب أن يعتنى بها. أكثر طالب الحديث في هذا الزمن يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور وسماع المنكر دون المعروف والاشتغال بما وقع فيه السوء والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنه مضطرحا، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين. يعني الإنسان ما يتتبع الأقوال وإنما يعني دائما الكتب الأصيلة هي التي تدرس والتي تكون هي التي تنشر في مجالس العلم ومدارسه. وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير. لا، ينبغي على طالب العلم أول ما أن ينتبه، ينتبه لماذا؟ ينتبه لكتب للصحيحين، السنن الأربعة، مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، مسند الدارمي. ثم بعد هذا لا حرج المحدث، يعني طالب العلم، صاحب ابن حبان، صاحب ابن خزيمة، كتب مسند الطيالسي، الكتب هذه. ثم لا حرج بعد هذا أن تذهب للاطلاع على معاجم الطبراني وعلى يعني كتب البيهقي، على كتب وهكذا. لكن الأول يكون الاهتمام بمثل الموطأ والصحيحين. وهي نوعان، الغرائب نوعان: ما هو شاذ الإسناد، وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثلته، وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. وهذا كما قاله أحمد في حديث أسماء بنت عميس: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك، إنه من الشاذ المضطرح، مع أنه قد قال به شذوذ من العلماء. إن المتوفى عنها عندكم تسلبي، أنا أخشى تكون تسلب. طيب، تسلبي، مع أن إن المتوفى عنها لا إحداد عليها بالكلية كما سبق ذكره في موضعه، يعني أنها تبكي وتحزن على جعفر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تصنع ما بدلها. هذا حديث شاذ، لأن وإن كان بعض العلماء قد قال، بل قال بعضهم إن المرأة لا إحداد عليها، لكن الصحيح أن المرأة تحد على زوجها المتوفى كم؟ 4 أشهر و10. وكذلك حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، وقد تقدم في كتاب الطلاق كلام أحمد وغيره من الأئمة فيه، وأنه شاذ مضطرح. قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. شاذ العلماء، لا، في نسخة نعم، ونسخة أخرى أيضا: شرا كبيرا. من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم. تجد بعض إخواننا أن يعجبوا جدا قولا شاذا لأي، يعني أن يأخذ بقول شاذ لأي عالم من العلماء، هذا خطأ. وقال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. كلمة شديدة. ويقصد الشاذ يعني معنى المخالفة يعني. وقال صالح بن محمد الحافظ، بماذا يلقب صالح؟ جزرة: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. وقد تقدم قول ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. وقد اعترض على الترمذي رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل. يعني إذا كان يبدأ في الغالب بالأحاديث الغريبة، فالغالب أنه يبين ما فيها من العلل ثم يبين الصحيح في الإسناد. وكان قصده رحمه الله ذكر العلل، ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. هذا من منهج الترمذي والنسائي. حياكم الله، كيف حالك؟ الله يعافيك وعليكم السلام ورحمة. من منهج الترمذي والنسائي أن الغالب على الترمذي أنه يبدأ بالحديث الغريب ليبين ما فيه من علة، وكذلك النسائي يجمع الباب فيبين، يستوعب طرقه ويبدأ بالحديث الغلط في الغالب ثم يختم بالحديث الصواب عنده. وأما أبو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. وضحت المسألة. إن أبا داود رحمه الله رجل يهتم بالفقه في غالب أمره، والإسناد عنده ليس يعني إلا لأنه في زمن الأسانيد فكان يسوق الإسناد، وإذا ساق حديثا فيه شيء يبين. لكن الترمذي والنسائي لأنهما يعللان ويجرحان ويعدلان فيبدأ في الغالب بالحديث الخطأ من أجل أن يبين ما فيه من علة ثم ينبه على الصواب في النهاية، والترمذي يبدأ بالأحاديث الغريبة في الغالب من أجل أن ينبه على ما فيها من أخطاء ومن علة. ولهذا قال في رسالته، أي يقصد أبا داود إلى أهل مكة: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كذلك، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى إسنادا والآخر إيش؟ فاعلموا أنه كذلك كله ليس كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. أقدم في الحفظ يعني أقوى، يعني أي مقدم، وليس أقدم بمعنى أنه قديم، لا، يعني خلاف بين اثنين، يعني خلاف بين اثنين بين راويين متقاربين، ف واحد أقدم والثاني أقدم في الحفظ، يعني أوثق أو أقوى. فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر. يعني هو يريد أن يقول إن أنا اختصرت ولم أستوعب ما قيل في الأسانيد من أجل أن أختصر، وأنا رجل أهتم بالمتن. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. هذا أيضا منهج للإمام أبي داود، في بعض الأحاديث الطويل يختصر الطويلة يختصرها من أجل أن يفهم الناس عنه. إلى أن قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنهم ما لا يصح مسندا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، صالح نقله صحيح أو حسن، وبعضها أصح من بعض، يعني أنه ينبه أن بعض الأحاديث أصح من بعض. إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل كتب شيء. إيش؟ ماذا عندكم؟ أخشى يكون عندي شيء من السقط. أحسنت، عند كل من سقط أنت، وهي عند كل من كتب شيئا من الأحاديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليها كل الناس. يعني بعض الناس يكتب، أي أنهم رواة، وبعض الناس من الأئمة النقاد، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. لعله يقصد هنا الحديث الغريب الذي فيه ضعف، ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. يعني إذا كان غريبا شاذا ويعني خالف فيه حتى ولو كان إماما، فطالما أنه خالف فإنه يرد. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد. يعني أن الحديث الغريب قد يرد وقد يطعن فيه، أما الحديث المشهور فلا يستطيع أحد أن يرد ولا أن يطعن فيه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب. إيش هذا؟ هكذا عندكم؟ طيب، يعني وقال إبراهيم النخعي، إذا انتهى كلام أبي داود. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضال، فإن عرف وإلا فدعه. ثم وذكر بقية الرسالة، يعني هذا من كلام أبي داود نقلا عن إبراهيم ونقلا عن يزيد ليؤكد كلامه. وخرج البيهقي بإسناد عن ابن وهب قال: لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت. كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، كل ما جاء أنه يعمل به، المراد أنه إن مالكا والليث عرفاه صحيح الحديث من ضعيفه، وليس أن الصحيح لا يعمل به، إنما هو كان يظن أن كل ما روي يؤخذ به، لكن طبعا تعلمون أنه منه ما يؤخذ به ويعمل به، ومنه ما يرد ولا يعمل به. وقال ابن أبي خيسمة حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال إني لأسمع الحديث فآخذ منه ما يؤخذ به وأدع سائره، يعني يستنبط منه ما فيه من الفقه، وإذا خشي يعني من ضعف أو شيء يترك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، ثم نرجع إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله فنقول، ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان، يعني أن أهل الحديث يطلقون الحديث الغريب على معان. طيب نكتفي ولا المغرب اقترب؟ طيب إذا نقف عند الغريب سندا ومتنا عند الترمذي مع الأحاديث التي قد تستغرب ويصح والكلام فيها إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للأخت التي تسأل عن هل يجوز أن يراها والد خطيبها، حرام، لا يجوز، لأنه ليس محرما وليس شرطا. بعض الأباء يريد أن يرى مخطوبة ابنته قبل أن يراها ابنه، وهذا لا يجوز، وهذا أمر محرم.